وتفتح الباب والكسر اللي بتخفيه. نعم هذا الذي قال لك يا أمو يا يا قومي هكذا يا أمو يا رب. وهذه كمان اللغة ما كانت إلا في الأسماء. قال لك الكتب حتى أوضح المسالك في الأسماء التي يعني الكسر أن تضاف إلى يوم التكليم. صحيح يا أبو يا أمو. أمشي أمشي لك وقت القرآن يعني بالوزين. قال ابن أمي كمان بالوجهين. ولا يكاد أسمع يوصلون الياء ولا ريف إلا في الضرورة. ضرورة الشعر مثل يا ابن أمي ويا شقيق نفسي. وكذلك قولهم قال يا ابنة عما لا تلوم وهجعي. هذا باب في ذكر اسماء اللازمة لازمة النداء. في ذكر اسماء لازمة النداء لازمة ولا لازمة فيها يا شيخ؟ شوف عدتك ايش مانع هذا؟ غلبني قويل عنه. شوف هذا الذي يطول ما يستحي الماء إنسان يرد على واحد على شيء ما يعرف ايش وقت هذا. أنا أشوف قدامك تابعك أشوف وخلي الكتاب هذه تانيت ساكن يا شيخ. ايش قلت؟ قلت لها تخلص من ثلاث ساكنين. ايش وقت؟ نعم أنا قلت هذا باب في ذكر السماء لازمة النداء. من يرد علي؟ ما في كلام صحيح. كلامك صحيح لازمتي منها فول لازمتي الكسرة. ما هو لازمتي؟ لازمتي النداء. أبدا ما قلت لا صححت. لا لازمتي النداء. أيضا أنا قلت لك هذا. الله أروح نعم فولو منها فولو منها. أنت قل لي أنت وسوريا وإيش وشامي هذا ما عندكم نحن عند المشايخ حجنا ما نستمع له إلا إذا لحم واحد في القرآن. هذا ما نخلي ولا في الحديث. منها فول وفولة فول وفولة بمعنى رجل ومرأة. واضح. وقال ابن مالك وجماعة بمعنى زيد وهم ونحوهما وهو وهم. وإنما ذلك بمعنى فلان وفلان. هذا الكلام الحق. وأما قول الشاعر في لذة أمسك فلان عن فولي ليس هذا. وقال ابن مالك هو فول الخاص بالنداء استعمل مجرورا للضرورة. والصواب أن أصل هذا فلان وأنه انتفى منه دليل والنون للضرورة وقوله جلس المنى بمطالع وأبان أي جلس المنازل. هذا أخر التخفيف. هذا هذا هذا ترخيم يا شيخ. ترخيم والتسخير ما تحدث. ترخيم يكون في الميدا. ما هو في الميدا. مثل أمالي. ما غنى أهل النار ترخيم. ميدا. هو مالي في البيت. يا مسكين. ومن هذا لقمان بضم أفضله وهمزة ساكنة ثانية بمعنى كثير النوم. ونومان كمان من الكلمات الذي تلزم النداء في لسان العرب بفتح أفضله نومان وواو ساكنة ثانية بمعنى كثير النوم. وفعل فهو جلو وفتق فهو جلو وفتق سبا للمذكر. وصار ابن عطفور قولهم قياسا وخلافا قالوا نكتره لما فزر قال لا ينقاس عليه ولكن لا فتقوا فتقوا وهو جلو. انتبه لا تتحرك انت اسكت بس. وطار ابن عطفور قولهم قياسا وأما ابن مالي قولهم سماعا وفعالي كمان من الاسماء الذي لازمت النداء كفساقي وخباثي لسب المرأة القياس هنا يأتي بالنداء أو بالكسر أيها فساقي بن محمد فعالي هذا للنداء أو للكسر للبناء فقط بمناسبة البناء لا فعالي التي للمذكر التي ذكرها لمناسبة الأفعال فعال نعم التي للمؤنث نعم ما هو للنداء بمعنى مثل نزال جعل الجيل اسم الفعل ذكرها لمناسبة الفعل مثل فعال هذا للمؤنث يسب الماء وفعالك فساقي وخباث سبا للمؤلف. واما قوله يس الى بيت قعيدته لكاع هذا وقالوا فيه فاستعمله هناك خبرا ضروره وينقاس هذا شيخ انا اول حبيت اقول فيها لا ايوه خلاص ما هي خبر وينقاس هذا وفعالي كمان بمعنى الأمر جاءت كفعالي التي بمعنى الأمر نعم ذكرك نزالي لكل فعل ثلاثي تام كمان متصلي وخرج نحو وخرج وخرج كان وخرج نعمة وبيسة المبارك لا يقيس فيهما هذا باب الاستغاثة الاستغاثة كمان من الماء النيدة دستوريس اسم مناد وفضاء باللام مفتوحا كيان المرتضى دستوريس اسمه اسم مناد دستوريس إذا طلب الغوء اسمه منادا وجب كون الحرف ياء وكونها مسكونة لا تحذف وغالب اسم جمعه بلام واجبة الفتح لقول عمر رضي الله تعالى عنه يا لله وقول الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس لأناس العدو في زبيان إلا إن كان معطوفا ولم تعد معاه يا فهناك تكسر الله ولام المستغاث له لأجله مكسورة كمان. هذا الذي تكسر دائما كقوله يا لله للمسلمين. هذا ويا قول الشاعر كمان يا للقهول وللسبان للعجب. وللسبان هذا ما قرر ونحوطه. ويجوز أن لا يبدأ المستغاث بالله، يجوز هذا. سنكسر حينئذ إن لم يبدأ باللام أن يختم بالألف المستغاث، مثل يا يزيد لآمل نيل عز. ماذا بدون يزيد؟ ما قلت يا لا يزيد، قلت يا لا يزيد. نعم نعم، ما تحتاج إلى ألف. هذا معنى قول بالمال ولا معاقبة أليم. ولا مستغيث عاقبة أليم. واضح؟ انتبهوا لهذه القواعد. قال لك وقد يخلو منهما اللام والألف. اللام والألف. مثل ايش؟ بدليل إذا كان المستغاث به موجود. مثل ألا يا قومي، ما في ألف وما في لا. نعم للعجب العجيب، لما يدل عليه للعجب العجيب. واضح. ويجوز كمان نداء المتعجب منه، نداء المتعجب منه يجوز، ويعامل معاملة المستغاث كقوله شاف واحد ماء ماء كثيرا فيتعجب منه فيقول يا للماء ويا للدواهي. إذا تعجبوا من كثرتهم. ومن هذا معنى قول بالمال في ألفيته، ومثله اسم بتعجب قلي. هذا لا مفتوح هنا. ايه لا باب لا مفتوح هنا، يا للماء ولا للدواهي. لا يا للمال ويا للدواهي. يا ذا الداهي ويا ذا الدوال. افتح كمان ولا معطوف. نعم هذه القواعد ذكرها ابن مالك في ألفيته. هذا باب الندبة. اقول مندوب يا اخوان، المندوب هو المتوسع عليه أو المتوسع منه، يكون منادى فيضم في نحو يا وزيدا، وينصب كمان في نحو وأمير المؤمنين. ليس لها محل مبنى على الضم المنادى هنا. مقدر على من عمل مقدر لا لا مبنى على الضم المقدر على آخر على زي. لا من عمل ظهور اشتغال المحل يعني بألف بالفتح المندوب، لأن آخر المندوب منتهى المندوب يصيره بلدي ألف لا يطلعه على الضم، ولذلك منع ظهور الحركة. حركة المناسبة يعني حركة الألف ما نحن بالأسف. ليش؟ ألف المناسبة الفتحة. ألف حركة المناسبة حركة الألف ألف المناسبة. أيوة الألف المناسبة الفتحة. طيب إلا أنه لا يكون نكرة، المناد المندوب لا يكون نكرة كرجل ولا مبهما ولا مبهما كأي مثل الإشارة والموصول إلا ما صلته إذا الموصول الذي صلته مشهورا ويندب. نحن ومن حصر بئر زمزم فإنك هذا نعم عروف الذي حصر زمزم فإنه بمنزلتي كان قلت وعبد المقتبي با إلا أن الغالب أن يقتضى بالنسبة هذا مفرد على هذا إيش؟ ومن حفر يا شيخ سمعت السؤال قال الله الجواب مشروع هنا لحل قبيش متعلق بما وما تعلق به يا يعني النائب عن يا حاجة هي نائب عن يا الله من أنا الله استغيث الله اسمك أنت يا أخي لا تقول خلاف وين الخلاف أذكر الخلاف اسمك أنت استغيث الله هو إلا أن الغالب أن يختم إيش؟ بدون إيش؟ ها؟ أي نعم لا عندكم عالمان يعطونكم الجواب ويحذف هذه الأليف ما قال نعم ويحذف هذا الأليف هذه الأليف بها لا الباء هذا ما ويحذف بهذه الأليف ما قبله من أليف نحن هذا عند البصريين وموسى يضيف أليف موسى هذا معنى قول بالمالي ومنتهى المندوب يصيره بالأليف يتلوها إن كان من واحد يضيف ولكن عند الكوفيين يطلبونه لا يقول الله موسى يا أو تنوين كمن قصيدة مثل ومن حفر بئر زمزم أو في مضاف إليه نحو إيش وغلام زيدا أين هو التنوين في الصلة في زمزم؟ نعم زمزم ممنوع من الصرف هذه؟ لا لا لو كانت ايش؟ علم على الماء ايش؟ العلم على الماء يصرف ايه؟ اذا كان علما على النير يمنع من الصرف على الماء يصرف ايه؟ الحديث يا شيخ ما هو زمزم لمن شرب له والله ما هو زمزم نعرفه ماء زمزم لا يجوز فيها الكسر ولا يجوز فيها عدم التنوين هند بنفسه يجوز فيه نعم اسمك انت العلم بنفسه للمؤلف فيها علتان شوف كلامك طيب يا ذهب الكوفي ولا هذا ذهب الكوفي هنا لأنه يجوز في نسبة المنظم وجهان أما أولهما فحجب التنوين كمذهب البطليين وأما الثاني فبقى التنوين مع تحريفه أما بالفتح هلا سيدنا الله خلق نحن وزيدا أو كثرة إيش وعبد إيش الملكة وحزامة فإن وقع حذف الكثرة أو الضمة في لبس أبقي وجعلت إلى ألف واش يا أم بعد الكسرة مثل الله لا مكيه وتجعل كما الله من بعد الضم نحو واه لا ما هو أو واه لا مكرو واه لا مكرو أشياء كنا لبس إيش واه لا مكرو إذا قلت واه لا مكرو في المؤنث غلامكي في المؤنث إذا كنت إذا فتحت وواصلتها بأليف ها يعني يعني غلامك والذي تقول غلامك بالشكل اللي هو اذا اردت تمييز بين المذكر والمؤنث اقول بقى غلامك هذا تقليبا الفتحه هذا الكسره هذا يا الف هذا لا لا نعم وتقول بقى غلامك نعم هذا الشكل حتما ولي وجان الزايد بالله بالله من الله بما قال لك ولك في الوقف زيادته هاي السكر بعد حروف المد بعد حروف المد هذا مثل ما غلا ما غلا مكروه ولك في الوقف هو هذا زيادته هاي السكر وانت صف المد ولهذا تزيد لذلك هذا يقول لك فصل إذا نضب المضاف للياي فعلى لغة من قال يا عبدي في المنادى بالكسر زاد بها على ابن عقل أو يا أو يا عبد بالضم أو يا عبد بالأليف أو يا عبدي بالإسكان يقال وعبدا في هذه في يا عبد وفي يا عبد كمان بالضم وفي يا عبدا بالألف وفي يا عبدي بالإفتاء هذا الأربع هذا كله تقول فيهما وعبدا على لغة من قال يا عبدي وعلى لغة من قال يا عبدي بالفتح هذا الذي باقي يا عبدي ويا عبدي بالإسكان ها عبدي ها يقال يا عبدي تقول ايش فيها ايش وعبدي يا ناس بيقلا بالفتحة بيقلا بالفتحة على الأول وباشتلابه على الثاني على الثاني نعم والتبين تأتي بهذه في المدبة بس ايش معنى يبقى الفتح على الأول وعبدة يبقى نعم هو وعبدة لا لا لا هذا هذا سلام أقول لغة الأولانية يا هذا ما عبد يا الياء المفتوحة تبقى عليها الفتح نعم يتكلم نعم هذا أو تقول أو يا عبدي بالإسكان أيوة نعم يقال وعبدي يا كلها في عبدي ويا عبدي بالإسكان تقول فيهما كلها يعني في النربة وعبديات تبقي الفتحة على الأول وباستلابه هي الثاني عبدي على الثاني وقد تبين أن لمن سكن الياء أن يحذفها أو يفتحها والفتح لا يطيب ويه والحذف رأي المبرر. إذا رأي سبي هو عبدية. عبدية. الذين سكن يعني يقول هو عبدية. ويقول هو عبدية. هذا كل هذا موضوع التحليف لله هذا وتهديد حليف المنبع وتقول واعبدية كما كان هم لمال أو عبدية أن تترك الفتحة هذه وتأتي بحليف المنبع عبدية من مني تاني يا سكوني يا عبدية يا عبدية يا عبدية أنا أدو صدو صدو لا أنا ما أقول وإذا قيل وإذا قيل يا غلام غلامي لم يجد في الندبة حتف اليوم لأن المضافة إليها غير منادى هذا باب الترخيص يجوز ترخيم المنادى ترخيم المنادى معناه حفظ آخره تخفيفا وذلك بشرط كونه معرفة غير مستغاث ولا مندوب ولا ذي إضافة ولا ذي إسناد فلا يرخم نحن قول الأعمى يا إنسان خذ بيدي وقوليك يا نجحفر لا يرخم يا جحفر ويا أمير المؤمنين ويا طاب بطشرنا هذه الأشياء كلها لا ترخم يصلح فيها التصريح لا يطرح فيها التركيب الفتحة الله عقية مشتغلة عن الكوفيين إجازة ترخيم في الإضافة لحذف عجوز مضاف إليه ولذلك ابن مالك وطابي تمسكا بلحن قوله أبا عرمة لا تبعد أبا عروة لا تبعد لا إيه؟ تبعد لا تبعد ليش ما لا تبعد هه ليش ما ليش ما لا تبعد هه تفسير الواضح يزيده إشكاله لا تبعد من البعد من البعد البعد البعد البعد البعد يبعد مسكين فاعولة لأنه فاعولة فاعولة لازم ضم عينه يقول ابن مالك في لم يكن فعال والضم من فاعولة الزب يا مسكين دوّل شوف شوف شوف يعني هلا ها تنتقل أنا عرفت ورأيته في الكتاب لا دوا هذا إيش مصدره يا شيخ بعد ما يكون البعد أبدا لا تبعد هذا كما بعيدت ثمود وهذا هو هذا كنا نقول يا أخي يا هذا دعاء يا شيخ هذا دعاء له أراده هذا بيان وجهه الدعاء يا شيخ بيان وجهه الكسر منه بعد ما في بعد شيء بعيدة ما بعيدت هذا من صعيدة بعيدة وبعد وما في إلا بعودة وبعيدة بعد يا شيخ فتح العين يا أخي من بعد في فتح العين وين ذكر التصريح بعد أبدا ما في ناس بعيد مصدر هذه الكلمة مصدر اسمه مصدر خالد مصدر من البعد المصدر يعني البعد من بعيدة بعد من بعيدة اسمع من بعيدة لا تقولها كما بعيد الثمود كما هلك البعد وهذا البعد نعم البعد وهذا مصدر بعودة البعد وهذا مصدر من بعيدة فبعدا فبعدا صحخا طيب يا لا سراجع كتب اللغة زي ما كتب طيب ما في خلاف كما بعيد الثمود كما هلك الثمود البعد هذا من أنه وأما البعد الثاني هذا بما لا يشك ولكن لا تبعد هذا لا تكون إلا من بعيدة وأما بعودة المضارع منه تبعود لا تبعود ضد القرب لا تكون من بعيدة فزال يا شيخ عن رأيه فزال لا تتبع لا تتبع هذا المسؤول الصحيح يا شيخ الضمة من فعول الزم في المضارع اسمك ماشي ما يكون بعودة هذا ما يكون مضارعه يبعد مضارع منه يبعد والضمة من فعول الزم فعول يلزم فيه في ضم من المضارع لا يكسر ولا يفتح المصدر منه لا كل كلمة كلمة بعدا هذا بعيد لا وكذلك بعيدة بعدا كمان بمعنى الهدف عندك هذا فيها وجهان اللغة العربية ما هي شيء متفق كمان ماشي تباع عروض هذا قال لك رأي لا تهلي أنا شفته ولكن أنا قدمت لكم قبل أنا شفته لأن ما أعطي لأن شفته في القرآن كما بعيد ماشي وزعم ابن مالك أنه